الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، نواصل حديثنا مع وصية أو نصيحة جعفر الصادق لولده موسى الكاظم. عزيزين أخوانا، نتحدث عن أمر قلنا بأن النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح له، والنصيحة في اللغة، في لغة العرب، قالوا يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشوائب. فيبقى المراد بالنصيحة في اللغة الإخلاص، ضد النصيحة الغش. ولذلك عندما تنصح إنسان لابد أن تخلص له في هذه النصيحة، لأن أنت لو غشيت إنسان في نصيحتك له يبقى أنت ما نصحت لهذا الإنسان. مثال: لو جاءك رجل وقال والله أنا أريد أن أحفظ القرآن الكريم، فجيت أنت قلت له والله تفتح كل يوم إذاعة القرآن الكريم وتستمع لجزء، وفي خلال أسبوعين ثلاثة هتبقى رجل يعني متقن للقرآن زي من شوف بالضبط كده، هذا الرجل يا إخوة سر بهذا الأمر ولا لا؟ هو أحبك في هذا الأمر، لكن هل أنت نصحت له؟ لا، أنت ما نصحت له، أنت غشيت. طيب لو راح لواحد تاني قال له والله أنا عايز أحفظ القرآن، قال له تذهب إلى شيخ متقن مجهز للقرآن الكريم وتذهب للشيخ لتحفظ عنده القرآن الكريم؟ طيب المدة دي هتاخد معايا قد إيه؟ هتاخد معاك 5 سنين، سنتين، أنت وقدرتك على الحفظ. الإنسان يا أخوة يصر بمن؟ باللي قال له أسبوعين ولا اللي قال له 2 أو 5 سنوات؟ هذا يا أخوة الذي في ظاهره اللي في مشقة بالنسبة لك، هذا هو الذي نصحه، لأن الآخر إنما غش الإنسان. إنسان يا إخوة صار في الشارع وفي صوبه نجاسة، فجعل كل من ينظر إليه بيضحك، فهو يظن الناس مبسوطة به، إلى أن مر برجل فقال له هذا الشيء إنما هو شيء يعني في انظر ماذا في ثيابك. فمن يا إخوة الذي نصحه؟ لكن بيضحك له ويظهر له ابتسامة، هذا يضحك علي. فلا بد في النصيحة يا إخوة الإخلاص في هذه النصيحة. طيب النصيحة دي ما هي فضائلها في الإسلام؟ فضائل النصيحة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. الدين النصيحة ممكن نفسر الحديث ده زي ما الرسول قال الحج عرفة، نقول أهم شيء في الدين النصيحة، لكن لا، نقول لو نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعلم أن الدين كله نصيحة. قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، وعد خمس، لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب لما عرفنا النصيحة معناها الإخلاص، يبقى بالنصيحة لله ما معناها؟ أن تخلص في عبادتك لله تبارك وتعالى، دي النصيحة لله. طيب النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن تتبع سنته ولا تحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيد أنمونة. طيب النصيحة لكتاب الله؟ أن تعمل بما فيه ولا تبتعد عن كتاب الله عز وجل. طيب النصيحة لأئمة المسلمين؟ لا تخرج عليهم ولا تهيج الناس. طيب النصيحة لعامة المسلمين؟ نصيحة بينك وبين أخيك. وهذا أخو أهم شيء في الرسول، قال الدين النصيح. الأمر الثاني إخوتي في الله، أن النصيحة هي حق إخوانك عليك، حق إخوانك اللي أنت تنصحه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، وإذا استنصحك فانصح له، ما لكش غش، حتى وإن كان الذي يطلب منك النصيحة عدو لك، يعني إنسان بتبغضه ولا تحبه وجاء لك انصحني، لابد أن تنصحه بصدق وتخلص له في هذه النصيحة، لأن هذا حق إخوانك عليك. ولذلك يا إخوة، جرير بن عبد الله أرسل ولده أو غلامه ليشتري له فرسا، فالغلام اشترى الفرس 300 درهم، فطبعا قال له تعالى ليوفيك سيدي، يعني لجرير بن عبد الله عشان يعطيه الفلوس. فنظر جرير بن عبد الله للفرس، قال بكم اشتريته؟ قال 300 درهم. فنظر جرير بن عبد الله قال لا، هو يساوي أكثر من ذلك، سوف أعطيك 400 درهم. لا، 500 درهم. بكم يا أخو اشترى الفرس؟ اشتراه 800 درهم. وانت دلوقتي لو ابنك راح يشتري سلعة وجاء لك والله ب300 جنيه، وراح عشان خاطر يقول لك لا لا، ده انت الولد ده صغير ما عرفش يشتري، هو 150 بس. لكن هذا أخو من 300 خليها له 800 درهم. لماذا؟ قال لأني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هذا الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أن ينصح المسلمين، ما يغش المسلمين أبدا. طب النصيحة دي أخو لها آداب ولا لا؟ لها آداب. أول آداب يا أخو من النصيحة، أن النصيحة أمام الملأ فضيحة، ما يقبل إنسان أبدا منك النصيحة أمام الملأ. ولذلك شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل. قال معاذ بن جبل، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما بيده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك. ما يخوى دخل هذا الكلام في ماذا سيلقيه النبي؟ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إيه دخل أخوان هذا الكلام الأخير؟ اللهم أعني على ذكرك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول، مع النبي صلى الله عليه وسلم يمسك بيده ويأخذه ويقول له والله إني لا أحبك، وبعد كده ينصح. بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن عبد الله بن عمر نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل وبينصحه. لكن الأول أخوة لابد يفتح القلب. لذلك شمس الأئمة الإمام الشافعي رحمه الله قال تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب إذا لم تعط طاعة. يعني إن لم أستجب لك ما تزعلش، لأن أنت خالفت أصلا آداب النصيحة. وينبغي إخوتي في الله لمن نصح أن يتقبل، إن كان النصيحة حق، كان حق لابد أن تقبل هذا الحق الذي أتى إليك أخوك في الله ونصحك به. الأدب الثاني أخو من آداب النصيحة، أن تكون النصيحة برفق ولين وليست بعنف وشدة. والدليل على كده يا أخوة، جاء رجل إلى هارون الرشيد فبيقول والله أنا عايز أنصحك بس يعني حشد عليك في النصيحة. قال لا أريد أن أسمع منك ولا كلمة واحدة، هنصحك هقول لك بس هشد عليك في النصيحة ولا كلمة واحدة. قال لما؟ قال لأن الله عز وجل قد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني. أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون فقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ده فرعون يا أخوانا، في حد زي فرعون؟ ده فرعون قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري. قال أليس لي ملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي. وربنا لم يرسل له سيدنا موسى فقول له قولا لينا. عارف يا إخوة معنى قولا لينا؟ العلماء فسروها بإيه؟ أن يكنوه. خش على فرعون يقول لي إيه؟ يا أبا فلان. فرعون المجرم هذا الذي ادعى لنفسه ما ليس له، ولكن ربنا يقول فقول له قول. ذلك أختم بالحسن والحسين ومثال والله يا إخوة رائع في النصيحة. شافوا رجل لا يحسن الوضوء، وطبعا تخيل كده طفلين يعني صغار وشيخ كبير لا يحسن الوضوء، فيقول له طبعا انت عم تعرفش تتوضا، تعلم الاول. لا يا اخو ما قال له ذا، بل شوف الادب في النصيحه. قال يا عم لقد اختلفت انا واخي، احنا الاثنين اختلفنا، من منا لا يحسن يتوضا؟ فقال طب خلاص توضا قدام، توضا الاول فاحسن، وتوضا الثاني فاحسن. فقال عمكم الذي لا يحسن الوضوء. هو عالم، لكن نصيحة يا أخوة جاءت فيه. فهيبقى ما ينبغي يا أخوة أنت تخالف هذا في النصيحة وتقول والله طب من نصح إن كان حقا يقبل ولا يرد أبدا. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. استقيموا واستووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل